الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ذكر المؤلف عليه رحمة الله هذا الحديث، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهو صريح في أن من أكل أو شرب بسبب النسيان فليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه قال فليتم صومه، ولا شك أن جماهير أهل العلم يرون أن إتمام الصوم والأمر به دليل على أن أكله وشربه لما كان نسيانا ما كان عليه حرج، وأكد ذلك بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه، أي هذا رزق ساقه الله له، كما جاء عند الترمذي في جامعه: فإنما هو رزق رزقه الله. مع ذلك هناك من خالف من الفقهاء ورأى أن من أكل أو شرب فإن صومه لا يصح، الصوم باطل حتى ولو كان ناسيا، حتى ولو كان ناسيا. لماذا؟ قالوا لأن هذا يناقض الإمساك ويعارض الإمساك الذي أمر به، وقد حدد هذا الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل أركان الإمساك ووقت الإمساك، وأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل. المالكية هم الذين خالفوا، خلافا للجماهير الذين قالوا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. أكدوا ذلك أي المالكية، قالوا قياسا على الحدث، أليس الإنسان إذا كان على وضوء ثم أحدث، سواء أحدث عامدا أو ساهيا، فإنه يجب أن يعيد الوضوء، انتقض وضوءه، أليس كذلك؟ قالوا كذلك في الشراب والطعام إذا أكل أو شرب ناسيا، سواء كان عامدا أو ناسيا ينتقض صومه وعليه القضاء. والصواب من هذا كله هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن النص جاء خاص وهو صريح في أنه يتم صومه، قال فليتم صومه. مع ذلك المالكية اعترضوا على هذا فقالوا ليتم الصوم ليس فيه ذكر القضاء، يتم الصوم ثم يقضي، وإنما إتمام الصوم حرمة للشهر. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد جاء التصريح عند الدارقطني وغيره بأسانيد صحيحة قال فلا قضاء عليه، فالبعض الروايات فلا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأنه في أول الحديث من أفطر، هكذا، من أفطر ناسيا فأكل أو شرب، أو من أفطر ناسيا فلا كفارة عليه ولا قضاء. وهنا لو تتمعن في لفظة أفطر يدخل فيها الطعام ويدخل فيها الشراب ويدخل فيها الجماع، يعني قد يجامع وهو ناسي، نعم قد يحصل هذا، لا سيما في أول رمضان يحصل أن الإنسان لا ينتبه، وإن كان في الغالب هو نادر وقليل، فإذا نسي هو الزوجة لا تنسى، لكن قد يحصل هذا. فإن حصل وكان صادقا في قوله فلا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا ذكر الكفارة؟ والحديث عند الدارقطني بإسناد صحيح، بل الدارقطني نفسه لما ساقه قال وإسناده صحيح ورجاله ثقات. إذن هذه الرواية التي فيها التنصيص أنه لا قضاء عليه هي التي فيها رد على من ذهب من المالكية، من ذهب إلى أنه يجب عليه القضاء ولو أكل ناسيا أو شرب ناسيا. إذن هذا هو الصواب. نعم. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقال تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. كل هذه من السنن، فينبغي على الصائم في رمضان وفي غيره إن كان صائما أن يحافظ على هذه السنن، وهذه السنن هي كما في الحديث الأول التعجيل، تعجيل الفطر، فإذا غربت الشمس يكون قد استعد بفطوره وأفطر، فإن الله يحب ذلك. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف أنه أحب العباد من يفعل هذا إلى الله، لكن فيها ضعف، لكن هذه من السنن المؤكدة والتي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعجيل الفطر مخالفة لليهود ومخالفة لإخوانهم من الرافضة. فالرافضة هنا اتبعوا سنن اليهود، فهم يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبين أنها من سنن اليهود. فأهل السنة يخالفون الرافضة ويخالفون اليهود. وفي المقابل أيضا تأخير السحور، السحور والسحور كالوضوء والوضوء، السحور الذي هو الأكلة، أكلة السحور، والسحور هو فعل السحور وأكله، يعني عمل ذلك، يعني تناول الطعام. وهذه أيضا سنة بالاتفاق، أجمع العلماء ومنهم ابن المنذر ممن نقل الإجماع، نقل إجماع العلماء على سنية تأخير السحور. ولما سئل زيد بن ثابت عن الوقت بين سحوره عليه الصلاة والسلام وبين الأذان، قال مقدار 50 آية، إذا قرأ الإنسان 50 آية دخل وقت الإمساك وأذن المؤذن لصلاة الفجر، لأن الأذان أذانان، هناك الأذان الأول الذي هو سنة، وهذا الأذان إذا أذن لا بأس أن الإنسان يستمر في الطعام والشراب ولا يصنع كما يصنع بعض الناس يحتاط، يقول أنا أحتاط، هذا غلط، هذا الاحتياط ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيمنع نفسه ويحرم على نفسه أن يأكل وأن يشرب في الأذان الأول أو قبل الأذان الصادق، قبل الأذان الثاني الذي هو في وقت الدخول الوقت الصادق بنصف ساعة، هنا لا أكل شيئا، هذا غلط، وليس هذا يعني من السنة، بل هو قد يكون أقرب إلى البدعة، فلك أن تأكل وأن تشرب. فإذا تبين لك وبدأ دخول الوقت بخمسين آية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتجهز للصلاة، وهذا وقت مبارك. لهذا قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في السحور بركة، لماذا؟ في هذا الحديث تسحروا فإن في السحور إيش؟ بركة. ما هي البركة؟ قالوا أولا أنه يتقوى على الصوم. انظر إلى الفرق بين الذي يتسحر والذي لا يتسحر، الذي يتسحر يجد قوة في صومه ولا يتعب كالذي لا يتسحر. ثانيا أنه يدرك هذا الوقت المبارك وهو الثلث الأخير من الليل، وفيه نزول الله عز وجل، استجابة الدعاء. ثالثا أنه في الغالب من قام يتسحر يدرك صلاة الفجر، لأنه قام وأكل وتهيأ لصلاته، هذه من البركة. كذلك وهي من البركة مخالفة أهل الكتاب، فهناك فرق بين صيامنا وصيامهم، فقال عليه الصلاة والسلام أكلة السحر، يعني هذه الأكلة التي نأكلها في السحور هي الفرق بين صيام أهل الكتاب وبين صيام أهل الإسلام كما في الحديث الصحيح، وهذه أيضا من البركة. إذن هذا كله من البركة التي في هذا الحديث، وقد أشرنا إلى أنه سنة بالاتفاق. قد يقول قائل أليس هذا أمر، تسحروا أليس أمرا والأمر يقتضي الوجوب، فلماذا لا تقولون بالوجوب؟ وأين الصارف الذي صرف هذا الأمر للاستحباب؟ الصارف هو ما جاء في الوصال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وواصل بهم ثم نهاهم عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، فقال لست كهيئتكم، إن لي من يطعمني ويسقيني، فواصل النبي صلى الله عليه وسلم بهم اليوم الأول واليوم الثاني. والوصال معروف أنه أن يوصل الليل بالنهار، فلا يأكل في وقت غروب الشمس، لا يأكل شيئا، يصوم الليل ويصوم النهار. فإذا كان كذلك هذا دل على أنه لا يتسحر، ولو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان سنة تركه. إذن هذا الدليل، والحديث في الصحيحين حديث الوصال، وقد نهى الصحابة عن الوصال، واختلف العلماء في حكمه إلى 3 أقوال مع اتفاقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أباح له الوصال، لكن هل هو أيضا للأمة أو أنه من خصائصه ولا يجوز للأمة؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه يكره لغير النبي صلى الله عليه وسلم يكره، أما هو نفسه لا يكره في حقه. وقد دل الحديث نفسه حينما قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. إذن هو يأكل ويشرب لكن ليس هذا الأكل والشرب حقيقيا كما يظن البعض، وإلا لو كان ذلك ما كان مواصلا، هو يأكل ويشرب كيف يكون وصال؟ إنما المقصود ما يفيض الله عز وجل عليه من التضرع ومن المناجاة، فسماه ووصفه بالطعام والشراب، قربه إلى الله عز وجل. نعم. ثم ذكر السنة الثالثة وهي الإفطار على التمر، وهذه أيضا سنة أن يفطر على تمر، تمرات، في بعض الروايات رطبات، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. رواه البخاري. هذا يبين أن الصوم إنما شرع لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى قال العلماء لعل في القرآن تدل على وقوع الشيء وتحققه، يعني تحصل لكم التقوى إذا صمتم كما أمركم الله، إخلاص ومتابعة في الصيام تتحقق لكم التقوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشباب وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة القدرة على النكاح سواء المادية أو الجسدية، فأمر بالزواج. لكن الذي لا يستطيع، لماذا؟ إلى ماذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الصوم، فإنه له وجاء، يعني يكون مانعا من أن يفكر في النساء أو أن يفكر في الزواج. فهذا يؤكد أن بالصوم يمتنع الإنسان عن ملذات الدنيا. لهذا قال في الحديث القدسي: يترك شهوته، يترك زوجته، يترك لذته من أجل الله سبحانه وتعالى، يعني لله تعبدا، فينقطع عن الدنيا وعن ملذاتها. فتخيل أن إنسانا وهو صائم ويريد أن يحقق التقوى وينقطع عن الطعام والشراب وعن زوجته، ثم إذا به يقول الزور وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ثم به يعمل به ويجهل على الناس ويخطئ عليهم سواء كان سبا أو كذبا أو إلى آخره، كل ذلك إن عمله الإنسان هل حقق التقوى؟ ما حققها. لهذا قالوا كان إثم الصائم إذا صنع هذا أشد من إثمه إذا لم يكن صائما. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم هم قليل وهو ابن حزم رحمه الله إلى القول بأن من صنع هذا في صيامه فإن صيامه باطل، أفسد صومه، عليه القضاء، بمعنى أنه قال الزور أو عمل به أو جهل على الناس فإن هذا أفسد صومه وعليه القضاء. لماذا؟ قال: لأنه في الحديث يقول: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. دع طعامك وشرابك، أنت لست صائما، أو ماذا؟ ليس لله حاجة في تركك للطعام والشراب، كأنه يقول: اذهب وكل واشرب، كأنك لست صائما لأنك أتيت بكبائر الذنوب. وهو ضرب مثال فقط بكلمة الزور، وإلا قد والعياذ بالله يكذب، قد يقول النميمة، قد يفعل الغيبة، والكبائر كثيرة، قد يغش، قد يرتشي، كل ذلك وهو صائم. عند ابن حزم أنه أفسد صومه، وعند جماهير أهل العلم صومه صحيح، لا حاجة للقضاء، لأنه ما أتى شيء من المفطرات، لا أكل ولا شرب ولا أتى يعني أهله ولا جامع ولا أمنى ولا استمنى ولا فعل الحجامة على قول الحنابلة أن الحجامة تفطر، إذا ما أتى شيء من المفطرات، فصومه صحيح لكنه آثم وإثمه يشتد، لأنه في الحقيقة ما حقق الغاية التي من أجلها شرع الصيام وهي التقوى. نعم. وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا مات الإنسان وعليه صوم، كأن يكون مثلا من رمضان أو صيام كفارة في الحج أو صيام نذر، هذا كله صيام واجب. فهذا النص العام: من مات وعليه صيام، عليه هنا أي يجب، لأن على دائما كتب عليكم، فرض عليكم، تدل على الوجوب. إذن هنا صيام عليه يعني واجب، يعني واجبا صام عنه وليه. ظاهر الحديث، ظاهره أن الذي يموت وقد فرض عليه الصيام سواء كان رمضان أو نذر أو صيام كفارة أو إلى آخره، فإن وليه يصوم عن هذا الرجل، وليه المقصود به عصبته أو من كان من أهله كابنه وأخيه وأبيه يصوم عنه هذا الصوم، هذا ظاهر الحديث. لكن لا بد أن نعلم أن هذا الرجل الذي مات يجب أن يكون قد تمكن من صيام هذا الواجب ثم فرط وتركه، أما كونه لم يفرط كان مثلا رجل مرض في رمضان فما استطاع أن يصوم رمضان لمرضه، جاء شوال وهو مريض ما تمكن من الصيام ثم مات في أول ذي القعدة بسبب مرضه، هل هذا الرجل عندما أفطر في شهر رمضان تمكن من القضاء؟ لم يتمكن، إذن هذا ليس عليه شيء، ولا نقول لوليه صم عن هذا الرجل. لماذا؟ لأنه في الأصل ما تمكن فهو معذور، لكن المقصود بالقضاء في من تمكن، مثلا أفطر في رمضان وجاء شوال وإذا به صحيح شفاه الله عز وجل فدخل عليه شوال، اقضي يا فلان، قال إن شاء الله سأقضي في ذي القعدة، وجاء ذي القعدة ولم يقضي ثم مات، فنقول لوليه إن هذا الميت قد فرط، كان عليه أن يقضي في شوال وفي ذي القعدة فلم يفعل فصم عنه الآن. هذه الصورة الأولى، فهمتموها؟ أنه متى نقول لوليه صم عن هذا الميت؟ إذا تمكن ففرط نعم يصوم عنه. هذا أولا. ثانيا، هل هذا الحديث على عمومه بمعنى أن كل صوم يجب على الولي أن يصوم أو له أن يصوم، أو أن هذا الصوم في شيء معين؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. جماهير أهل العلم حنفية والمالكية والشافعية يقولون لا يصوم أحد عن أحد، فمن مات وعليه صيام لا يصوم عنه أحد. ما هو الواجب؟ الواجب أن يطعم عنه طعاما، عن كل يوم يطعم مسكينا فقط، والأصل عندهم والقاعدة لا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد. وهذا جاء في أثر صحيح عن ابن عباس كان يقول رضي الله عنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. إذن هذا هو القول الأول، واستدلوا بحديث مرفوع عند الترمذي أن فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وعليه صوم يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وهذا صريح أليس كذلك؟ من مات وعليه صوم يطعم عنه، هذا دليل الجمهور. واستدلوا بالنصوص العامة أنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا مات بعمله فلا يصلي عنه أحد ولا يصوم عنه أحد، لا سيما العبادات العملية. لكن هناك أشياء استثنوها كقضاء الدين كالحج، قالوا هذه جاءت بها النصوص، وإن كان هناك خلاف يسير في الحج. ثم جاء القول الثاني في المسألة وهو مذهب أحمد ابن عباس مع الجمهور أليس كذلك، لأنه هو الذي يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وابن عمر مع الجمهور، لأن الحديث الذي أشرنا إليه واستدل به الجمهور من مات وعليه صوم فليطعم عنه عن كل يوم مسكينا هو من طريق ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصواب أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، إنما يصح موقوفا من قول ابن عمر كما عند الترمذي نفسه، أما المرفوع فهو ضعيف معلول، والموقوف نعم قد صح بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه هو الذي كان يقول من مات وعليه صوم فليطعم عنه عن كل يوم مسكينا، ما قال يصوم عنه. إذن صار الآن ابن عباس وابن عمر، وصح عن عائشة أنها قالت لما سألوها إن فلانة ماتت وعليها شهر صيام قال أطعم عنها، لا حاجة للصيام، أطعم عنها عن كل يوم مسكينا، بإسناد صحيح عند الطحاوي في المشكل. إذن كم من الصحابة الآن؟ ثلاثة مع الجماهير أنه لا يصام. ثم من هؤلاء الثلاثة جاء عن ابن عباس وعن عائشة، ومعروف أن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث عائشة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا من الذي يقوله؟ عائشة، وهي نفسها الذي تفتي الناس أن من مات عليه إيش؟ الإطعام. هل معنى ذلك أن عائشة ما كانت تقول بهذا الحديث البتة، مع أن هي التي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين؟ عائشة تعمل بهذا الحديث لكن تعمل به في صيام معين وهو صيام النذر، كانت تقول وتفسر هذا الحديث أن من مات عليه صيام صام عنه وليه إن كان الصيام نذرا فقط، نذر قال لله علي أن أصوم شهرا فمات ولم يصم مع تمكنه. عائشة تقول اقضي عنه صم عنه. وهذا قول أحمد رحمه الله وهو القول الثاني في المسألة. إذن الجماهير يقولون أبدا لا يصوم أحد عن أحد إلا أحمد استثنى حالة وهي النذر، وهو مذهب ابن عباس ومذهب عائشة، هم الذين كانوا أيضا يقولون بالنذر، أن الصوم الذي يصام عن الميت فقط إن كان نذرا. القول الأخير وهو الثالث مذهب أبي ثور من الفقهاء ومعه بعض التابعين ومذهب داود الظاهري وابن حزم، أن من مات وعليه صوم أي صوم كان، كان رمضان أو كان نذرا أو كفارة أو قضاء إلى آخره، فإن لوليه أن يصوم عن هذا الميت. لماذا؟ استدلوا بعموم هذا النص، من مات وعليه صيام عام عليه صيام، ما قال رمضان ولا نذر ولا، صام عنه وليه، أليس عاما؟ وأكد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية جاء رجل يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. أمره بالصيام ولا ما أمره؟ أمره. هذا دليل أبي ثور ومن معه من الفقهاء ابن حزم داود الظاهري، قالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل. جاءت امرأة أيضا يا رسول إن أمي ماتت، قال أفرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، وكلها من طريق ابن عباس، وهذا غريب ليس كذلك؟ ابن عباس نفسه يروي الأحاديث ويقول لا يصوم أحد عن أحد إلا صيام النذر، وعائشة هنا تروي الحديث من مات وعليه صيام صام عنه، ثم هي تقول لا يصوم أحد عن أحد إلا في النذر يطعم. ومعروف عند الفقهاء والعلماء أن الراوي أعلم بمرويته ما لم يخالف، وعائشة ما خالفت، هي تقول بالحديث لكن تقول أنه في حالة إيش؟ النذر. ما الذي جعلهم يقولون أن هذا في النذر؟ جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أيضا أن امرأة جاءت وقالت يا رسول إن أمي ماتت وعليها صيام الشهر نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين كنت قاضي فدين الله أحق بالقضاء. قالوا إذن هذا هو من جاء وسأل، إنما سأل عن النذر. فهنا القصة كأنها واحدة ويرويها ابن عباس وفيها السؤال نفسه، لكن بينت أنه نذر. ولهذا لا تجد في كل الأحاديث التي وردت أن أحدهم قال رمضان عليها صيام شهر رمضان، لا يوجد. كلما جاء سواء في الصحيح في الصحيحين أو خارج الصحيح عند أحمد وعند أبي داود لا تجد أن أحد النص على أنه رمضان، إنما يذكر إيش؟ شهر. وجاءت رواية ابن عباس في صحيح مسلم وقالت شهر نذر. وجاء حديث بريدة في صحيح مسلم أيضا عليها صيام شهر. هذا يؤكد أن المقصود به النذر. لماذا؟ لأن العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا بالدين، ومعروف أن النذر هو مثيل لماذا؟ للدين. أنت الذي أوجبت على نفسك لله علي صيام كذا وكذا شهر نذر، فصار كالدين عليك أنت الذي، الله ما أوجب عليك النذر، أنت الذي أوجبته على نفسك. ولهذا جعل الله عز وجل أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم بالنذر شبهه بإيش؟ بالبخيل، فقال إنما يستخرج من البخيل، بل جاء التصريح نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير إلا من وفى بالنذر، فهذا نعم كما قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لماذا ابتدعهم؟ لأنهم يوفون، فالوفاء شيء آخر، لكن ابتداء اترك النذر، اتركه يا رب إن شفيت لي مريضي سأصوم لك كذا وكذا، سأذبح لك، سأتصدق لك، تريد مقابل، إن فعلت فعلت، كان مكروها من هذا. فقال العلماء إذن لما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيه فدين الله أحق بالقضاء، دين الله، سمى هذا دين لله. طيب هل شهر رمضان دين لله هكذا والعبادات ديون لله أو في النذر؟ العلماء يقولون في النذر، هذا هو الذي أوجبه على نفسه. إذن هذا القول هو الصواب وهو القوي في المسألة، لا سيما أن راوي الحديث ابن عباس وهنا عائشة وهي راوية الحديث ما فهموا هذا الفهم أن الصوم مطلقا تقضي عن الميت أي صوم، إنما فهموا أنه لصيام النذر ولو قالوا جاءت الروايات فقول الروايات لم تنص على أنه شهر رمضان، إنما أطلق الراوي ثم جاء التنصيص في صحيح مسلم أنه نذر في حديث ابن عباس صيام شهر نذر، فقال أفرأيت إن كان على أمك الحديث. إذن انتهينا من هذه المسألة وهذا هو الصواب. ثلاثة من الصحابة ما كانوا يرون كما أشرنا، ابن عمر وابن عباس وعائشة لا يرون أن الصيام أي صيام يقضيه الولي عن وليه أو عن ميته، إنما يرون أنه في النذر، بل كان ينص ابن عباس على ذلك وعائشة رضي الله عنها. نعم. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أن أنزل علي فيه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث بهذا السياق في صحيح مسلم، هو من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهذا فيه إشارة إلى أن المؤلف يريد أن يختم الباب بما يستحب من الصيام، وصيام يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب هذا الأجر يكفر السنة الماضية والباقية، ولا شك أن هذا أجر عظيم لمن صامه. وهذا الصيام إنما هو لغير الحاج، أما الحاج فإنه يكره في حقه الصوم على الصواب أنه مكروه، وطائفة تذهب إلى القول بحرمته وأنه حرام أن يصوم الحاج وهو في عرفة محرم. الشيخ بن باز رحمه الله كان يميل إلى هذا ويرى أنه لا يجوز للمحرم أن يصوم في عرفة. لماذا؟ يرى أن هذا سيشغله عن العبادة وعن الدعاء وعن التضرع، خاصة أن يوم عرفة يوم عظيم، وينزل الله عز وجل ويباهي عباده بالملائكة ويدنو كما جاء في الحديث في صحيح مسلم. لكن مع ذلك الذي يظهر أن سبب القول بالحرمة هو الحديث الذي جاء عند أبي داود نهى عن صيام يوم عرفة بعرفات، وهو نص في النهي، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفات في سنن أبي داود وعند أحمد، وهو حديث ضعيف لا يصح، في إسناده رجل لا يعرف كما قال ابن معين وهو مهدي ابن حرب العبدي، وهذا الرجل في الحقيقة ما يعرف ولا وثقه أحد، فالحديث ضعيف لا يصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته ومن عمله أنه ما صام يوم عرفة، وهذا شيء متفق عليه أنه ما صام، حتى إنهم اختلفوا هل هو صائم أو ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل بلبن إلى رسول الله عليه وسلم فشرب فعرفوا أنه ليس بصائم، ومن هنا اختلفوا، فطائفة تقول يستحب عدم الصيام، طائفة تقول يكره، وطائفة تقول يحرم، وطائفة يشترطون الضعف، فإن كان يضعفه لا يصوم وإن كان لا يضعفه يصوم، خمسة أقوال أو ستة أقوال في المسألة، والصواب ما ذكرناه أنه يكره. ولهذا لما سئل ابن عمر عن صيام يوم عرفة للحاج ماذا قال كما عند النساء وغيره، قال حججت مع رسول الله عليه السلام وحججت مع أبي بكر وحججت مع عمر وحججت مع عثمان فما كانوا يصومون، يعني في الحج من كان حاجا. وسئل عن صوم يوم عاشوراء يكفر فقال يكفر السنة الماضية. عاشوراء معروف هو اليوم العاشر من محرم، وقد كانت اليهود تصومه، كانت قريش أيضا تصومه، ولما سأل اليهود قالوا نجى الله عز وجل موسى من فرعون فنصومه شكرا لله، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى من هؤلاء، فصامه وأمر بصيامه. واختلف العلماء هل كان واجبا في أول الأمر، فطائفة تقول نعم كان واجبا، فلما فرض رمضان ترك كما قالت عائشة، وقال ابن مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، يعني ترك الوجوب، وطائفة ترى غير ذلك وهم الأكثر، يقولون كان مستحبا وبقي على استحبابه، ثم بعد ذلك استمر هذا الاستحباب بعد نزول رمضان وهو مستحب، من صامه صامه ومن شاء أفطر. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، القول بأنه واجب أقوى، كان واجبا هذا قوي، خاصة أن هذا قال به وأشارت إليه عائشة وابن مسعود، فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. يوم الاثنين أيضا يستحب صيامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام السبب في صيامه أنه ولد في هذا اليوم وبعثه الله أيضا في هذا اليوم نبيا عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عز وجل عليه القرآن أيضا في غار حراء في هذا اليوم يوم الاثنين. نعم. وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. صيام شوال سنة، وجاء في الحديث نفسه أنه كصيام الدهر. كيف يكون كصيام الدهر؟ لأنه ذكر أنه سيتبعه برمضان، يصوم رمضان ثم يتبعه. الاتفاق أنه لا يجوز صيام العيد كما سيذكر هذا المؤلف، لكن المقصود بالإتباع بعد أن يفطر يوم العيد له أن يصوم، إن أراد أن يصوم من يوم الثاني صام، وإن أخر فلا بأس، لأنه قال من شوال، من شوال. والجماهير أهل العلم على هذا الاستحباب، وأن المقصود بكونه كصيام الدهر لأن رمضان يكون 30 يوما والحسنة بعشر أمثالها، فلو صام 30 يوما كأنه صام 300 يوم، لأن الحسنة الواحدة واليوم بعشرة أيام، وزاد 6 من شوال ك60 يوم، فصار 360 يوم، وهو بأعدد أيام السنة. هذا الذي فسره العلماء والشراح بأن المقصود بقوله كصيام الدهر أو كان كصيام الدهر، أي أنه الحسنة بعشر أمثالها، وقد صام 36 يوما، أي ب360 يوما، وهو على عدد أيام السنة. الإمام مالك رحمه الله خالف في هذا، وكان لا يرى استحباب صيام شوال، وسبب ذلك أنه كان يقول نخاف أو نخشى من الناس أن يظنوا أنه من رمضان، يعني الجهال والجفاه يرون الناس تصوم رمضان تتبعه بستة من شوال، فيعتقدون بعد ذلك أن رمضان فيه 36 يوم، يجب أن تصوم 30 ثم تلحق، وهذا لا شك تعليل غير صحيح. السنة الثابتة إذا جاءت تعلم، ويعلم الناس هذه السنة، ولا يقال ننظر إلى الجهلة سيفعلون وسيتركون، بل نحن نعلم الجهلة، فإن رفع هذا الجهل فالحمد لله، فإن أبوا بعد التعليم ماذا نصنع لهم؟ نترك السنة من أجل الجهال؟ هذا غير صحيح. ولهذا كانوا يعني المالكية يقولون لا يفعل الإنسان هذا، لا يصوم أمام الناس ويشهر هذا أمام الناس ويقول هذه السنة ويتبعها من شوال، قال إذا فعل هذا الناس ستظن أن هذا واجب. لكن لو صام سرا أو صام في ذي القعدة، هذا من عجائبهم، يقولون يصوم في ذي القعدة حتى لا يظن الجهال أن هذه الأيام من رمضان فتجب كوجوب رمضان، هذا غلط. إذن هذا القول حتى ذكر عن الحنفية في بعض كتب الأحناف، يقولون حتى إن أبا حنيفة نفسه كان يكره صيام الست من شوال، وهو مشهور قول مالك خلافا للجماهير، هو وقفوا على الدليل، المالكية وقفوا عليه، لكن يقول لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ حتى لا يظن الجهال والجفاء أنه قد يكون من رمضان. بعضهم يتأول لمالك، يقول أنه لم يقف على النص وعلى الحديث، ولو وقف عليه لقال به، وهذا غير صحيح، لأنه ما الذي جعلهم يقولون حتى لا يعتقد الجهال؟ لو هم عرفوا أنه جاء به الحديث وجاء به النص. نعم. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. وهذه من السنن، كما أنه يستحب صيام شوال وعاشوراء وعرفة، كذلك يستحب 3 أيام، وتعرف أيضا ب3 الأيام البيض. لماذا قيل لها البيض؟ قالوا لأن القمر يكون فيها بدرا، يكون مكتملا، فيكون في هذا تعرف بأيام البيض، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، خلافا لطائفة قليلة يرون أن المقصود بهذه الأيام أيام البيض هي أول الشهر تسمى الغرة، وهذا غير صحيح، وإن كان ثبت عن النبي عليه السلام أنه صام غرة الشهر، لكن ليست هي الأيام البيض، بل الأيام البيض هي كما جاء في النص وهو صحيح عند النسائي وعند الترمذي، ونص عليها 13 و14 و15، هي الأيام البيض. نعم. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وهذا بالاتفاق، أجمع العلماء على حرمة صيام يوم العيد أو يوم العيدين، يوم الفطر ويوم النحر، ومن صامه فقد أثم وصومه فاسد لا يصح، لأن النهي جاء صريحا عن صومه لذاته، يعني لا يجوز صيام العيد، فمن صام فعل هذا فقد أثم وفسد صومه، صومه لا يصح، باطل. نعم. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. نعم، كذلك الآن بعد أن ذكر بعض المستحبات في الصوم ولم يستوعب، بدأ يذكر بعض المحرمات في الصوم، فبدأ بالعيدين، لا يجوز للمسلم أن يصوم العيدين، بعد العيدين أيام التشريق، لا يجوز أيضا للمسلم أن يصوم أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، وهي أيام ذبح، لأن الناس يكونون في منى يذبحون، لهذا قال أكل وشرب وذكر لله تعالى، هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلا يجوز للمسلم أن يصومها إلا شخص واحد استثني من هذا، كما جاء في البخاري عن عائشة وعن ابن عمر، وهو الذي لا يجد الهدي، فقد رخص له أن يصوم هذه الأيام. المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يستطيع أن يذبح يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما في نص القرآن، ليس كذلك؟ فإذا جاء للحج وما استطاع أن يذبح، ما عنده المال لشراء الهدي، فله أن يصوم ثلاثة أيام، فيجب أن يصوم ثلاثة أيام، له أن يصومها في أيام التشريق، يصوم بعد العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كما قالت عائشة لم يرخص أن يصوم أحد في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، خلافا لطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز مطلقا، وهذا غير صحيح، بل هذا مستثنى، والحديث في البخاري، وعائشة تقول يرخص، وكأنها ترفع هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يرخص في صيام أيام التشريق للناس كلهم إلا الذي ما وجد الهدي، فهذا يصوم ولا جناح عليه. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وهذا نص صريح في أنه أيضا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة، لأنه نهي لا يصومن، وجاء في بعض الروايات لا يصم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء من حديث جابر أنهى رسول الله عن صوم يوم الجمعة، فقال نهى، قال نعم نهى عن صوم يوم الجمعة، يعني منفردا. وصوم يوم الجمعة له حالات، فالحالة الأولى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فلا بأس أن يصوم، وهذا نص الحديث كما بين أيدينا، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذه الحالة الأولى، فإن فعل هذا لا جناح عليه، جاز له أن يصوم الجمعة. الحالة الثانية أن يصوم يوم الجمعة للقضاء، صيام واجب، كأن يكون عليه يوم من رمضان فما وجد وقتا إلا يوم الجمعة، يوم راحة فصام، أيضا لا بأس له أن يصوم هذا اليوم، أو صادف هذا اليوم يوما مستحبا كأن يكون يوم عاشوراء، صادف يوم جمعة، فلا بأس له أن يصوم هذا اليوم، لأنه هو لا يصوم الجمعة في الحقيقة، هو يصوم عاشوراء، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يكون مثلا يصوم صوما، وهذا الصوم صادف يوم جمعة، أنه قد يكون منفردا، كمن يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر، فأكيد يقينا سيصادف أنه يصوم يوم الجمعة، فنقول له لا بأس، لأنه في الحقيقة هو ما صام الجمعة، إنما صام صيام داود، وهو مستحب، وهو من أفضل الصوم. الحالة الأخيرة والخامسة، التي هي الخامسة، أن يصوم الجمعة لأنه جمعة، يقول أنا سأصوم غدا، لماذا؟ يقول لأنه جمعة، أنا سأصوم لأنه جمعة. هنا يأتي النهي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، فهمتم؟ إذن النهي إنما هو لمن أراد أن يصوم الجمعة، لا يفعل هذا. خمس حالات، نعم أربع حالات لا بأس من الصوم، والخامسة هي التي فيها النهي، أن يصوم الجمعة منفردا لأنه يوم جمعة. مع ذلك خالف الإمام مالك ومعه الحنفية أيضا، وذهبوا إلى أنه لا نهي يوم الجمعة، وهذا الذي نص عليه مالك في الموطأ، وهذا الذي هنا يقال إن مالكا لم يطلع على النص، لأنه قال في الموطأ ولا أعرف في هذا شيء، بل إن بعض الفضلاء أو كذا يصومون يوم الجمعة، فهو حسن، فنص في الموطأ على أنه لا بأس من صيام يوم الجمعة. فهنا نقول لو وقف الإمام مالك على الحديث لما خالفه رحمه الله، ولكن خفي عليه هذا الحديث، فكان يذهب إلى جواز يوم الجمعة، بل ينص على أنه حسن، لأن بعض أهل الفضل كان يصوم، أي يصوم يوم الجمعة، وهذا في موطئه. فالصواب هو قول الجماهير، وقد ذكرنا لكم الخمس الحالات. نعم. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله فرضه وأوجبه، واحتسابا للأجر والثواب، فهذا جزاؤه وثوابه أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من قام هذه الليلة ليلة القدر، واختلف العلماء في هذه الليلة خلافا طويلا حتى وصلت أقوالهم إلى 40 قولا متى ليلة القدر، 40 قولا في هذه المسألة، كما أنها أيضا 40 قولا في ساعة الجمعة، متى ساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء. هاتان المسألتان وكلاهما في الدعاء أو في استجابة الدعاء، في كل مسألة اختلف العلماء على 40 قولا، ومنهم من عد هذه الأقوال قولا قولا. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أيضا أن الله عز وجل هو الذي كتبها وذكر فضلها وأنها ليلة عظيمة وأنها بألف ليلة، غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أو أنها خير من ألف شهر، هكذا في السورة، خير من ألف شهر. وكان طيب، هذا الآن بالنسبة لإشارة منه رحمه الله بعد أن يعني أراد أن يختم الصوم، فختم باب الصوم وكتاب الصوم بهذا الحديث العظيم، أن هذا الشهر من صامه إيمانا واحتسابا وقام أيضا هذا الشهر إيمانا واحتسابا وهو يرجو ليلة القدر، فالله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. هناك أشياء ما ذكرها المؤلف ونحن أيضا لا نذكرها حتى نختصر، ونريد أن نختم الكتاب. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. الاعتكاف مشروع واتفق العلماء على مشروعيته، وجاء في القرآن وأنتم عاكفون في المساجد، وجاء أيضا أن طهر بيتي للطائفين والقائمين، وفي الآية الأخرى والعاكفين والركع السجود، إذن هو مشروع بنص القرآن وبنص السنة، والسنة هذا الحديث، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا حديث في الصحيحين، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم ومنهم ابن المنذر، ولم يأتي في الحقيقة حديث في فضله، لا يوجد حديث صحيح في فضل الاعتكاف، لكن هي عبادة، والمقصود بها الاعتكاف في اللغة بمعنى الالتزام وحبس النفس، يعني أن تحبس نفسك عند شيء في لغة العرب يقال اعتكاف، والهدي معكوفا محبوسا في صلح الحديبية، حبس الهدي، ما استطاعوا أن يدخلوا لأداء العمرة، فلما منعوا وكتب الصلح ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في محله وحلق رأسه ثم رجع إلى المدينة، فجعلت عمرة، هذه عمرة لأنهم منعوا من دخول البيت، فهذا معنى الاعتكاف، أن تحبس نفسك عند شيء أو تلتزم بشيء، والمقصود به عند الفقهاء في الشرع هو التزام المسجد بصفة مخصوصة عبادة لله تعالى، المرء يلتزم المسجد ويحبس نفسه في المسجد لكن عبادة، يريد الثواب والأجر من الله عز وجل، فإذا حبس نفسه انقطع عن الدنيا وعن ملذاتها وعن النساء وعن كل ما كان من ملذات الدنيا، وبقي في المسجد، لماذا يبقى في المسجد؟ للنوم وللطعام والشراب؟ لا، إنما بقي للعبادة، يحبس نفسه للقرآن والذكر والصلاة والدعاء والتضرع، حتى إن من الفقهاء من كان يرى أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وإن كان هذا القول ليس صحيحا، لكن هناك من العلماء من يرى ذلك، أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يعني وهو إيش؟ صائم، لكن جاء أنه اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام، واعتكف أزواجه من بعده، إشارة إلى أنه يجوز للمرأة أن تعتكف، وهذا هو الصواب، لكن بشروط، أن تستأذن وليها وأن تخرج وهي متجلببة غير متطيبة، وباقي ما ذكره العلماء من الشروط يرجع فيه إلى كتب الفقه، لأن المؤلف ما توسع في ذكر الاعتكاف، إنما أشار إلى مشروعيته، ونكتفي بهذا. الاعتكاف في أي وقت من السنة، على خلاف أيضا هل هو، ما هو أقل الاعتكاف، هل هو يوم وليلة أو أنه ساعة يقال له اعتكاف، الذي عليه الأكثر أن أقله أقل الاعتكاف يوم وليلة، كما جاء عمر قال يا رسول الله إني نذرته في الجاهلية أن أعتكف يوما، فقال له في بنذرك يا عمر، أمره بأن يفي بنذره يوما وليلة، وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. قد يقول قائل: ما هي مناسبة ذكر هذا الحديث في آخر كتاب الصيام؟ كأنه يشير إلى أن أفضل الاعتكاف. هو لا يريد أن يقول هذا، لا يريد أن يقول لا اعتكاف إلا في ثلاثة المساجد، لكن يشير إلى أنك إذا أردت أن تعتكف فأفضل الاعتكاف يكون في هذه ثلاثة المساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا الذي هو المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة المساجد إذا أردت أن تعتكف لك أن تشد الرحال وتسافر من أجلها، لأنه لا يشد الرحال ولا تشد الرحال كما في الرواية الأخرى إلا إلى هذه الثلاثة المساجد لوجود الفضل العظيم فيها. فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، والمسجد الأقصى بكم؟ بمئتين وخمسين صلاة، خلافا لمن يقول خمسمائة، غير صحيح، هذه الضعيف في ذلك. وهنا لا تشد الرحال يعني لا يجوز للمسلم أن يسافر ويشد رحله، وفي بعض الروايات المطي يعني يمتطي على الناقة من أجل بقعة يتعبد فيها أو يعتكف فيها إلا الثلاثة المساجد لك أن تشد الرحال. فلو قال قائل الآن أنا غدا سأشد الرحال، كان مثلا في مكة أو كان في بلدي أي بلد، قال غدا أشد الرحال، إلى أين؟ قال إلى مسجد قباء، هذا مسجد عظيم ومن ذهب عمره وكذا، أليس جاء فيه العمرة من توضأ فقال سأشد الرحال إلى قباء، ما الحكم؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ للنهي، لأنه جاء النهي ثم جاء الاستثناء، والاستثناء إنما في الثلاثة المساجد. فإذا كان هذا مسجد وهو قباء وفيه أجر وثواب نقول له لا يجوز لك أن تشد الرحال إلى قباء. طبعا هذا لمن كان خارج المدينة، أما الذي في المدينة يستحب له أن يذهب كل أسبوع، كل سبت كما جاء في الصحيحين. من هنا يعني هذه المسألة، مسألة شد الرحال، هي التي يعني قال الشوكاني فيها طالت ذيولها واشتهرت أصولها وامتحن فيها من امتحن، كما في كتابه الدر النضيد. ماذا يقصد؟ ما أي امتحان ومن الذي امتحن ولماذا طالت ذيولها واشتهرت أصولها؟ هذه مسألة مشهورة، وفتن أو امتحن شيخ الإسلام بسببها، لأنه هو الذي كان رحمه الله يشهر أو ينشر مذهب السلف في أن شد الرحال لا يجوز إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يرحلون ويشدون الرحال من بلدانهم من أجل القبر، قل أنا سأشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ وبعضهم طبعا إلى غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المشاهد عموما وإلى الأضرحة، أي ضريح، هذا ضريح ولي، ضريح رابعة أو ضريح عبد القادر الجيلاني أو ضريح فلان، قال أذهب إليه وأشد الرحال إلى هذا القبر. لماذا؟ لأن الدعاء مستجاب عند القبور، ولأن زيارة القبور من أفضل القربات فيشد الرحال. هذه المسألة ألفت فيها مؤلفات صوفية، يعني مثل السبكي ألف كتابا، ابن حجر الهيتمي الصوفي الخرافي صاحب الزواجر ألف كتابين، الذين حاربوا أئمة الدعوة دحلان، تعرفون دحلان؟ ألف كتابا في الرد على أئمة الدعوة سماها الدرر السنية في الرد على الوهابية، في هذه المسألة بعينها التي هي مسألة شد الرحال. السبكي ألف كتابا سماه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، كتابا كاملا ألفه يبين مشروعية شد الرحال لزيارة القبر، شفاء السقام في زيارة خير الأنام. وجاء ابن حجر الهيتمي وهو في القرن العاشر توفي، يكفر شيخ الإسلام ويكفر ابن القيم ويبدعهم ويطعن فيهم، ألف كتابا سماه الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف المكرم، هذا كتاب خاص في زيارة القبر. وله كتاب آخر كفة الزوار إلى قبر النبي المختار، هذا أيضا مطبوع، كلها موجودة هذه الكتب. ودحلان ألف كتابا الدرر السنية في الرد على الوهابية، وكلهم أيضا في هذه المسألة بعينها، وهي مسألة إيش؟ زيارة وشد الرحال، وأنه من دين الله وأنه مشروع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من أي مكان كنت، لو كنت في الهند أو كنت في السند أو كنت في آخر الدنيا. طيب هذا لما يؤلف كتابا أليس سيذكر فيه أدلة؟ ولهذا تجد استدلوا بآيات من كتاب الله، على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث كثيرة جدا، ومع ذلك خذ القاعدة لم يصح شيء في هذا. كل الأحاديث التي جاءت من زارني فقد وجبت له شفاعتي، من حج ولم يزرني فقد جفاني، من زارني في كذا فقد زارني في كذا، وكما قال من زارني في مماتي كمن زارني في حياتي، هذه كلها مكذوبة وموضوعة، رواها ابن عدي في الكامل، ومنها في الدارقطني في سننه، ومنها هنا وهنا، كلها لا تصح، بل موضوعة مكذوبة منكرة، ولم يصح شيء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر فقط. كان إذا جاء من سفر ووصل المدينة وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند عبد الرزاق، أو جاء كذلك في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي بإسناد صحيح، كان إذا جاء من سفر مر على القبر وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي، ثم ينصرف فقط. شيخ الإسلام ألف كتابا خاصا وهو الإخنائية في الرد على الإخنائي، هذا الكتاب كله في هذه المسألة بعينها، وتكلم وأورد الأدلة ورد الشبه رحمه الله، لأنه أكثر من أوذي وتأذى في هذه المسألة، وحبس وسجن فيها وفي مسألة الطلاق بالثلاث وغير مسألة العقيدة والرد على الأشاعرة إلى آخره. قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا أول دليل يستدلون به. خذ، يقول لك هذا هو، جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك إلى أين؟ إلى قبرك، زاروك، هذا دليل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يخرج من البيت ولو كان في آخر الدنيا في الهند أو السند، يذهب ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأدلة التي ذكروها في الكتاب، عندي هذا الكتاب لكن صورة منه، ما عندي الأصل، الكتاب طبع قديم كلها صور PDF، كتاب هؤلاء الخرافيين السبكي وابن حجر الهيثمي والدرر السنية لابن الدحلان. العجيب أن من العلماء الموثوقين المعروفين الذين قد سبقوا طبعا قالوا بهذا، كابن قدامة رحمه الله صاحب المغني في المغني نفسه، واستدل بهذه الآية، وكذلك الذهبي، فقد ذهب أيضا إلى جواز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية لا دليل لا من قريب ولا من بعيد. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا، إذ يعني في ذلك الوقت، وأنت حي يا رسول الله، يأتيك ظلم نفسه فيأتيك، ليس المقصود بعد موته عليه الصلاة والسلام، ما قال إذا ظلموا يكون في زمنه وبعد، لا، غير صحيح، يؤكد ذلك فعل الصحابة. هل تجدون صحابيا جاء إلى قبره يقول ظلمت نفسي يا رسول الله؟ غير صحيح، ما حصل هذا. ولهذا الآية إنما تتكلم عن الطاعة، وما كان بداية الآية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآيات. أما الآية الأخرى: ومن يخرج من بيته مهاجر، هذا في الهجرة، في الهجرة من أوطان الشرك إلى أوطان الإسلام، ومن قرأ الآيات من أولها كلها في الهجرة، فليس فيها دليل لا في زيارة القبر ولا تطرقت إلى القبر. أما الأحاديث كما أشرنا كل الأحاديث ضعيفة وموضوعة، بل خذ هذين الأثرين العظيمين: الأول ما حصل لأبي هريرة، أبو هريرة زار مسجد الطور رضي الله عنه، اجتهد ما كان يدري، فوجد أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه صحابي جليل، فقال لو علمت لنهيتك عن ذلك، يعني ما دريت، لو أعرف أنك ستخرج وتزور، طيب أليس الطور هذا في وادي مقدس وكلم الله عز وجل فيه كذلك موسى؟ مع ذلك نهاه أبو بصرة، واستدل بالحديث نفسه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ونفس هذه القصة حصلت لابن عمر مع رجل وهو قزعة عند عبد الرزاق في المصنف، فقال له إني أريد أن أشد الرحال إلى كذا، فقال له ابن عمر لا تفعل، دعه عنك ولا تأته، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث لا تشد الرحال واستدل به. إذن فعل الصحابة هو أن الرحلة وشد الرحال لا يكون إلا إلى الثلاثة المساجد. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم.